أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع أعلام وأقلام. وفي هذه الحلقة سوف نتناول أيها الأحباب الكرام الحلقة 22 من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر. وفي هذه الحلقة نتناول أحكام الطلاق التي أجمع عليها الفقهاء، أحكام الطلاق، لأن الطلاق هذا شرع من شرع الله عز وجل، يجب أن نتعلمه، يجب أن نعرف أحكامه حتى لا يقع الإنسان في خطأ. إذا أراد الإنسان أن يطلق لا يستطيع أن يطلق زوجته في أي وقت، لابد أن تكون هناك أوقات يجوز الطلاق فيها يعرفها، وهناك أخواني أوقات لا يجوز أن يطلق رجل زوجته فيها حتى لو أراد أن يطلق. كيف ذلك؟ اسمع معي هذه الإجماعات. الإجماع 40 بعد 400، وأجمعوا على أن الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها، يعني من أراد أن يطلق امرأته يشترط أن يطلقها وهي في طهر لم يقربها فيه، يعني أكرمكم الله لم يجامعها فيه. إذن من أراد أن يطلق زوجته اغتاظ منها وتضايق وغضب وأراد أن يطلقها يقول أنت طالق، ينتظر. إذا كانت في حيض لا يجوز أن يقول أنت طالق، وإذا كانت في طهر يعني منذ اغتسلت من الحيض أكرمكم الله كان قد قارفها لا يجوز أن يقول أنت طالق، يقول انتظري بعد ما تحيض وتطهري وانظري ماذا سأصنع. إذن عندنا الطلاق قسمه العلماء إلى قسمين، أرجو أن تنتبه معي جيدا، لأن هذه المسألة تهم عموم المسلمين. الطلاق قسمه العلماء إلى قسمين، طلاق للسنة وطلاق للبدعة وصاحبه آثم والعياذ بالله. ما هو طلاق السنة؟ طلاق السنة إذا أراد أن يطلق امرأته طلقها في طهر بشرط أنه لم يقربها في هذا الطهر، هذا هو طلاق السنة. أو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها وهي حامل، أو أن يطلقها قبل الدخول. إذن هذه الثلاثة يمكن أن يطلقها في هذه الثلاثة ويكون طلاق سنة. الشرط الثاني أن يطلقها طلقة واحدة في المجلس، لا يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يحرم عليه ذلك، لأن الله عز وجل أمر بالطلاق مرة واحدة، الطلاق مرتان، يعني مرة ومرة، مرة بعد مرة. أما من يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 50 مرة أو أنت طالق وطالق وطالق، كل هذا لا يجوز، يحرم. إذن عندنا الطلاق طلاق للسنة كما ذكرته لكم، وطلاق بدعة. ما هو طلاق البدعة الذي يأثم صاحبه؟ أن يطلقها وهي حائط، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه كرمكم الله، أو أن يطلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد، هذه تسمى بطلاق البدعة، ومن فعل ذلك أثم، وقد اتخذ آيات الله هزوا وخالف أمر الله عز وجل قوله وطلقوهن لعدتهن. الله عز وجل أمر من أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها لعدتها، أي مستقبلة العد في أول الطهر قبل أن يقربها. قال وأجمعوا الإجماع الواحد والأربعين بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضة لم يطلقها قبله ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. هذا تأكيد لما ذكرنا أنه مصيب للسنة. الإجماع الثاني والأربعون بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإنسان إذا طلق زوجته في المرة الأولى قال لها أنت طالق وقد دخل بها، فلها عدة وعدتها ثلاث حيضات، مرة الحيضة الأولى، مرة الحيضة الثانية، لم تغتسل من الحيضة الثالثة، في خلال هذه المدة يمكن أن يراجعها بدون رضاه ولا رضا وليها ولا بعقد جديد ولا بمهر جديد لأنها ما زالت في العدة. لاحظ معي أن من طلق زوجته في المرة الأولى أو المرة الثانية يجوز أن يردها في العدة بدون إذنها ولا إذن أبيها ولا أمها ولا أخيها ولا شيء. يعني لو أن رجلا قال لزوجتي أنت طالق، قامت الزوجة وذهبت إلى بيت أبيها، طبعا هذا تصرف خاطئ لأنه ينبغي للزوجة إذا طلقت أن تظل في البيت الذي طلقت فيه لتقضي فيه عدتها. لو تشاجر معها وغضبت وكذا بدون أن يقول أنت طالق ممكن تغضب تذهب إلى أبيها إلى بيت أخيها إلى بيت خالها، لكن لو قال لها أنت طالق إذن تجلس لأن فترة العدة ينبغي أن تجلسها المرأة في البيت الذي طلقت فيه بيت الزوجية. جلست المرأة تتربص يعني تنتظر الثلاث حيضات ينتهوا، في خلال هذه المدة يجوز أن يردها يقول رجعتك العصمة، حب أنها خالفت وذهبت إلى بيت أبيها قال لا أنت طالق، أخذت عزلها وأخذت ثيابها أكرمكم الله وذهبت إلى بيت أبيها، يقول الثلاث أشهر الثلاث حيضات سينتهوا، وكل ما يرسل لها رسل تقول لا أبوها يرفض وهي ترفض، رجعها ولو بدون علمهم، جيب اثنين وقول لهم يا فلان أشهدك أني رجعت زوجتي فلانة لعصمتي، يا فلان أشهدك أني رجعت زوجتي فلانة لعصمتي، خلاص بهذه الطريقة رجعت المرأة إليك. ثم صالحها بعد شهرين بعد خمسة أشهر بعد عشرة أشهر، المهم أنت رجعتها لعصمتك في خلال العدة وهي ثلاثة أشهر. لكن لو انقضت العدة ولم يردها قال لها أنت طالق قالت طيب، أخذ ثيابها وذهبت إلى بيت أبيها وتركها وظلت حاضت ثلاث حيضات أربع حيضات خمس حيضات، ثم تدخل بعض الناس وقالوا زوجتك وأنت أولى بها وهي أولى بك. في هذه الحالة إذا تم الصلح يعلم أنه لا يجوز أن يردها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها ورضا وليه لأن العدة قد انقضت. فإذا انقضت العدة أيها الأحباب الكرام، إذا انقضت العدة فحينئذ لا يجوز له أن يرد. لو قال رجعتك لعصمتي خلاص لا ترجع لأنها انقضت عدتها، لا بد من عقد جديد ومهر جديد، لا بد أن يجلس مع أبيها ويقول زوجني بنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله ويقول قبلت والمهر كذا، عقد جديد ومهر جديد. ولذلك هنا يقول إيه وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض عدتها، يعني ما لم تنتهي عدتها، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب كأي خاطب. يعني لو انقضت عدتها ولم يردها زوجها ثم جاء آخر فخطبها من أبيها جاز لأن العدة قد انقضت. لكن نحن في هذه الحالة نقول لا ينبغي ذلك حتى يطلقها عند المأذون حتى تطلق رسميا. يعني توثيق الطلاق مهم. إذن ينبغي أن تعلم أن أثناء الرجعة للزوج أن يرد زوجته ولو بدون علمها أو رضاها أو رضا وليه. أما إذا انقضت العدة فلا بد من رضاها ورضا وليها، ولا بد من أيضا عقد جديد ومهر جديد. الإجماع الثالث والأربعون بعد الأربعمائة: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة أنها قد بانت منه ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة عليها. هذه المسألة مسألة مهمة يقع فيها كثير من الشباب. أنت تعلم أن المدخول بها لا تبين منك إلا بثلاث طلقات. يعني لو قلت أنت طالق يجوز أن ترجعها لعصمتك. مرة ثانية أنت طالق يجوز أن ترجعها لعصمتك. المرة الثانية أنت طالق يجوز أن ترجعها لعصمتك؟ لا، لا يجوز، لأن هذه الطلقة الثالثة لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى يجوز لك الرجعة في الطلقة الأولى والثانية فقط، أما الثالثة فلا. طيب، لو أن إنسانا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم قال لها أنت طالق، هل يجوز أن يقول رجعتك لعصمتي؟ لا، لأنها غير مدخول بها، ليست لها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا لو قال لها أنت طالق ماذا يصنع؟ لابد أن يذهب إلى وليه ويقول أريد أن أجدد العقد معك بعقد جديد ومهر جديد. يذهب إلى أبيها ويقول زودني بنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله ويعطيه مهر. الله، ده أنا عاقد عليها، أنت عاقد عليها، لكن مجرد ما قلت أنت طالق بانت منك بينونة صغرى لا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها ورضا وليها. هاب أن وليها قال لا خلاص لن أزوجك، انتهى، من حقي، حقي أن يقول ذلك. إذن انتبهوا، انتبهوا، لأن بعض الشباب يخطئ ويقول لها أنت طالق قبل الدخول، ولا يخبر أحدا، يصلح وتنتهي، أو يقول رجعتك لعصمتي يظن أنه طلاق راجع، وبعد ما يدخل بعد ما يدخل بها وينجب أولادا يسمع هذه المسألة يقول سبحان الله، الله سبحان الله، ده أنا كنت قلت لها أنت طالق قبل الدخول. طيب وبعدين أنت معك ثلاثة أولاد الآن ماذا يصنع؟ يعني أنت عايش كل هذه الفترة تعيشها في الحرام وأنت لا تدري. هذا يدل على الجهل الذي يعيش فيه كثير من الناس. إذن لا تحل له من بعد إلا بعقد جديد ومهر جديد من بعد الطلقة الأولى إذا كان عاقدا عليه. 44 بعد 400: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخلو بها فطلقها أن لها نصف الصداق إن كان سمى لها صداقا، والمتعة إن كان سمى إن لم يكن سمى لها صداقا، ولا عدة عليها. يعني إيه؟ يعني المرأة ليست لها عدة ما لم يدخل بها، فإذا دخل بها ولو يوما واحدا فلها عدة ولها الصداق كاملا، لو طلقها لها المهر كامل. لكن المصنف رحمه الله الإمام ابن المنذر ينبه على مسألة مهمة، وهي لو أن رجلا قبل المعقود عليها أكرمكم الله أمام مثلا أخيها أمام أبيها وهكذا، هل بهذا تستحق الصداقة كاملا المهر كاملا ويكون لها العدة؟ لا، لا تستحق الصداقة كاملا، وليست عليها عدة إلا إذا خلى بها الخلوة الشرعية المعروفة. الإجماع الخامس والأربعون بعد الأربعمائة: وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثة أن ثلاثا منها تحرمها عليه. يعني رجل قال لا أنت طالق، وبعد شهر قال أنت طالق، رجعها، بعد شهر قال أنت طالق ورجعها، وبعد شهرين قال أنت طالق ورجعها، بعد ثلاث أشهر قال أنت طالق ورجعها، وبعد شهر قال أنت طالق، أربع مرات، وجاء يستفتيك، ماذا تقول له؟ تقول أما بالثلاثة فقد حرمت عليك وأنت تعيش في الحرام هذه المدة، أن ثلاثة تحرم حتى لو طلقها مئة مرة. طيب لو أن رجلا مسلما إنجليزيا أو فرنسيا أو ألمانيا تشاجر مع زوجته فقال لها بالألمانية وهي تفهم بالألمانية أن تطالق بلغته، هل يقع طلاقا أم لابد أن ينطق كلمة أنت طالق بالعربية؟ لا، قال العلماء بأي لسان يقول لها أنت طالق بأي لغة من اللغات. اسمع إلى هذا الإجماع، الإجماع 46 بعد 400، وأجمعوا أن العجمية إذا طلق بلسانه يعني بلغته إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له، يعني تقع طلقة، فلا يشترط أن ينطق الطلاق بالعربية. لماذا؟ لأن ألفاظ الطلاق من ألفاظ العادة والعرف وليست ألفاظا تعبدية كالفاتحة في الصلاة مثلا والتشهد في الصلاة. هذا الأعجمي لو جاء يصلي نعلمه الفاتحة بالعربية والتشهد بالعربية، كذلك الأذان لا يجوز أن يؤذن إلا بالألفاظ العربية. نعم. الإجماع 47 بعد 400، وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده 4 نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها ثم تزوج خامسة ثم مات ثم تزوج خامسة ثم مات قبل أن تبين التي طلق أن ربع الثمن للآخرة منهما. يعني إيه؟ يعني الرجل إذا كان متزوجا ب4 نسوة وطلق الرابعة وأراد أن يتزوج واحدة مكانها، نقول انتظر لا تتزوج حتى تنقضي عدتها، إن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت آيسا ف3 أشهر. إذا لا يجوز له أن يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة هذه، لأنها في أثناء العدة في حكم الزوجية، فلو تزوج أخرى يبقى جمع بين 5، هذا لا يجوز. طب هب أنه تزوج خامسة طلق واحدة ولم يلبسها، لم يلبسها يعني طلق الرابعة وهي في العدة تزوج الخامسة، عصى وتزوج الخامسة ثم مات قبل أن تنقضي عدة الرابعة الحقيقية، أن ربع الثمن للآخرة منهما، يعني ربع الثمن، لأن الإنسان إذا مات أخواني وترك 4 نسوة، إذا ترك امرأة واحدة لها الثمن، ترك امرأتين يقتسمان الثمن، 3 يقتسمن الثمن، 4 يقتسمن الثمن إذا كان عنده أولاد، وإذا لم يكن عنده أولاد يقتسمن الربع. فهذه من تأخذ الثمن؟ من تأخذ الثمن؟ قالوا التي تأخذ الثمن الآخرة منهما. نعم. الإجماع 48 بعد 400، وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاق لا يملك رجعته وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان. ما معنى هذا الإجماع؟ أولا لابد أن تعلم أن الرجل إذا طلق زوجته في حياته وانقضت عدتها ثم مات فلا ترثه لأنها ليست بزوجة، لكن لو طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم مات وهي ما زالت في العدة حاضت حيضة واحدة بعد موته ترثه، أو هي ماتت قبل أن تكمل عدة يرثوها، إذن يتوارثان ما دامت المرأة في العدة لأن لها حكم الزوجية. طيب لو أن هذا الرجل طلقها الأولى ورجعها والثانية ورجعها وطلقها الثالثة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلقها الثالثة ثم مات وهي ما زالت في العدة برغم أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المصنف يقول إيه؟ يتوارثان ترثه لأنها ما زالت في العدة. هذه مسألة مهمة، ترثه لأنها ما زالت في العدة. جميل. طيب طب ناخذ هذا الاتصال اولا. نعم ايوه تفضل يا اخي الكريم سؤالك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك كنت عايز اسال سؤال. ايوه بالنسبه انا دلوقتي انت كنت من فتره كنت بتتكلم بتقول انا دلوقتي ست اميه ايوه يعني ما بعرفش اقرا بس انا حافظه بعض ايات وانا الايات دي بصلي بيها وبرددها بردد فيها تمام. فانت انا سامع ان انت بتقول ما يبقاش كل مره هي الصور هي الصور. طب انا اعمل ايه اقرا ايه يعني هم دول اللي انا حافظاهم؟ اولا انت تقرأ تحفظين الفاتحه جيدا؟ الحمد لله. والتشهد التحيات لله؟ الحمد لله الحمد لله. طب قولي كده التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما باركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على وبارك على محمد وعلى ال محمد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ممتازه تمام جميل جدا احسنت. دلوقتي انا دلوقتي انت حضرتك بالنسبه للقران انا ما بعرفش اقرا. انا بقرا كل يوم قل هو الله احد يعني 100 كل يوم انا قاعده انت حافظه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تكفيك ان شاء الله حتى لو تكرريها في كل صلاه ان شاء الله صلاتك صحيحه. لكن حاولي انك تشوفي اخت عندك تحفظك بعض الصور الاخرى من القصار ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرحمك. طيب نعود بارك الله فيكم إلى إجماعاتنا. الإجماع 49 بعد 400 وأجمع أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقة ثم مات أحدهما لا ميراث للحي منهما من الميت. لا ميراث للحي من الميت يعني رجل طلق زوجته طلقة الأولى وبعد مضي مدة ورجعها وطلق الثانية ورجعها طلق الثالثة وانتظر حتى انقضت عدتها ثلاث مرات ثلاث طلقات فإنهما لا يتوارثان بعد ذلك لأنها ليست زوجة له. الإجماع 50 بعد 400 وأجمعوا على أن الزوجة لا يرثها إن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح أو مريض. لا يرثها يعني هي ترثه هو لا يرثه. وأجمع أن الزوجة لا يرثها إن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا وهو مريض أو صاحب. وقد وضحنا هذا قبل ذلك. وأجمع على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه يعني إنسان زوج ولده تزوج الرجل بعد ما أنجب ولدا أو ولدين جن أصبح مجنونا في هذه الحالة هل يقع طلاقه أم لا؟ طب نأخذ هذا السؤال أولا. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضل الشيخ. سلمكم الله وبارك فيكم. مبارك شيخنا الله يحفظك ساكنين وتبارك فيك. الله يحفظك ورحمة. شيخنا الله يحفظك حضركم في ليه سؤال بس إذا أراد الرجل أن هو يطلق امرأة وهي حائض حضرتك كنت أعطيتنا مثال أن هو مثلا يقول كان يقول مثلا لا انتظري إذا طهرتي انظري ماذا أصنع. أيوة. طيب في الحالة دي شيخنا يكون وضع معها ايه في التعامل؟ تكون هي يعني تعامل معها لانها مطلقة او غير مطلقة؟ ده اولا. نعم. ثانيا شيخنا حضر الله حضرك اذا هي طهرة وهو رجع في امره ولم يرد طلاقها فالطلاق هنا يقع بنيته او لا يقع؟ تمام جميل بارك الله فيك. جزاك الله خير. هذان سؤالان طيبان. نقول بارك الله فيك لو قال رجل لزوجته وقد أغضبته غضبا شديدا قال لها انظري حتى تطهري من الحيض وانظري ماذا سأصنع هل يعد ذلك طلاقا؟ لا لا يعد ذلك طلاقا. ممكن بعد يوم اثنين يصطلحان وتمشي الأمور. طيب بعدما تطهر هل يجب عليه أن يفي بوعده؟ لا لا يجب عليه أن يفي بوعده ولا يطلقه ولا يحتسب هذا طلاقا ولا شيء. لكن نحن نحذر من أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قارفها فيه. طيب وأجمعوا على أن المجنون أو المعتوه لا يجوز طلاقه. طيب ناخذ سؤال أخينا إبراهيم من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الحبيب؟ سلامك الله وبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأسألك الدعاء. ربنا يحفظك ورعاك وبارك فيك. بعد ذلك يا شيخنا الحبيب، بالنسبة للعاقد، نعم، يعني إذا جمع زوجته قبل الدخول هل يأثم؟ أيوة. طيب نجيبك على هذا السؤال إن شاء الله. هذا الأخ الكريم يسأل سؤالا، يقول العاقد هل يجوز له أن يجامع زوجته قبل الدخول؟ الجواب لا، لا يجوز، يحرم هذا. لماذا؟ لأن العقد في عرف الناس عندنا في مصر أنه لم يدخل بها بعد، ولو مات قالوا هذه ما زال معقود عليها. بعض الشباب يقول لي هي زوجتي وأنا عقدت عليها، لماذا تمنعونني من جماعها؟ يقول يا أخواني، نقول لا، الشرع هو الذي منعك، الشرع فرق بين المدخول بها والمعقود عليها، فهي ليست زوجة. فالمعقود عليها تطلق بطلقة واحدة وتبين منك، والمدخول بها لا تبين إلا بثلاث طلقات. المعقود عليها لا عدة لها، المدخول بها لها عدة. المعقود عليها نصف المهر إن طلقها، المدخول بها لها المهر كاملا، فكيف تقول إنها زوجة؟ يعني الزوجة تختلف عن المعقود عليها، ولذلك لا يجوز أن يدخل بها إلا بإذن وليها. لو أردت أن تجامع في بيت أبيها قل لأبيها أنا ما عنديش مقدرة أن أنا أخذها عندي، فاسمحوا لي سأدخل بها عندكم لمدة شهرين أو ثلاثة حتى أجهز الشقة. فيقول لك ماشي يا بني تفضل. وأمها وأخواتها وعمامها وكلك يعلمون في إعلان بأنك دخلت، خلاص ادخل عندهم في بيتهم حتى يتأثر لك بناء بيت آخر. لكن تدخل في السر وفي الخفية ومن وراء أبيها وأمها ثم تأتي تقول بأنها زوجة، هذا لا يجوز، يأثم بلا شك. طيب، المجنون والمعتوه لا يقع طلاقه لأن الطلاق يتعلق بالعقل، وهذا مرفوع عنه القلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، وعن الصغير أو الصبي حتى يكبر. الأخ محسن من مصر تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وإياك الله يحفظك. قرأت في المتامية في الفتاوى المصرية. أيوة. أن طلاق المسحور لا يقع. نعم. فأنا حصل لي شيء، طبعا السحر أمر ظني ليس أمر قطعي، أمر ظني، فأنا الغالب على ظني أن كان معمول سحر تفريق. إزاي كلام دوت؟ لقيت اسم مكتوب على إيصال محسن وفي النون نجم داود، فعلمت من ذلك أنه ممكن يكون معمول لي سحر تفريق، وفعلا طلقت زوجتي ثلاث طلقات، طلاق سني اثنين، واحد سني واثنين بدعي، ثم حصل الفرقة تماما لمدة سنتين، ثم عقدت عليها مرة أخرى، حصل بعديها ثلاث طلقات كلها بدعية. الشاهد مرة كنت غضبان، مرة كنت، فما عرفش هل لسه السحر موجود ولا أنا كنت طلق غضبان اللي هو سيخ. حتى لو كان طلاقك وأنت مسحور، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الرجل إذا طلق زوجته وهو مسحور فالسحر نوعان، سحر عادي يسبب غضبا وشيئا وهذا طلاق يقع، وسحر يؤثر على العقل فيذهب به فيقول كلاما يهذي لا يدري ما يقول. فإذا بلغ بك السحر أن أثر على عقلك يا أخي الكريم، فهذيت بكلامه وأنت في خارج شعورك تماما، يعني أنت لم تشعر بنفسك حينما طلقت، فحكمك الآن حكم الإنسان المغلق، لا طلاق في إغلاق، وإن كان الحديث فيه ضعف فهنا لا يقع، هنا لا يقع. نعم. طيب نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك. أنت ذكرت في الطلاق الرجعي إذا طلق امرأته عليها أن تمكث في بيتها، فهل في هذه الفترة التي تمكث قبل أن يراجعها زوجها عليها أن تحتجب وأن تقوم بمهام البيت زوجها ويجوز له دخول بيته أم ماذا؟ أحسنت، هذا سؤال جميل ورائع. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا. أكرمك الله. هل يا ترى إذا قال لزوجته أنت طالق فجلست في بيتها ثم في خلال هذه الثلاث حيضات لم يردها لعصمته، هل تتكشف أمامه أم تتحجب منه؟ قال بعض العلماء تتحجب، وقال الجمهور تتكشف، بل قال بعضهم تحاول تتكشف وتحاول تتزين له عسى أن يرق لها فيراجعها، وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأنها في حكم الزوجية، فلها أن تجهز له وتضع له الطبيخ والأشياء وكل هذا إذا كان في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما في الطلقة الثالثة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، في هذه الحالة عليها أن تحتجب منه. نعم. الإجماع 52 بعد 400، وأجمع على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، لا طلاق له، يعني الإنسان إذا طلق وهو نائم حالا في المنام أنه يتشاجر مع زوجته فقال أنت طالق أنت طالق، فأيقظته زوجته، قوم قوم إيش أنا ماذا قلت؟ قالت أنا سمعتك وأنت تقول أنت طالق، فهل في هذه الحالة يقع طلاقه أم لا يقع؟ قال العلماء لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأن هذا الرجل كان نائما والنائم مرفوع عنه القلم، فلا يقع طلاق، ولذلك هذا بالإجماع، وأجمع على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، لا طلاق له، للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وقد سمعتمه. الإجماع 53 بعد 400، وأجمعوا أن جد الطلاق وهزله سواء، يعني لو أن رجلا يمزح مع زوجته ويداعبها فقال لها أنت أجمل امرأة في الدنيا وأنت امرأة عزيزة علي غلية علي اذهبي فأنت طالق، قالت كيف تطلقني؟ قال أنا أمزح معك، قالت لا تقربنا حتى تسأل أهل العلم، فذهب ليسأل أهل العلم، أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون هذه تقع طلقة، كنت أمزح، يقولون لا مزح في الطلاق ولا استهزاء فيه ولا سخرية، إذن يقع الطلاق سواء كان مازحا أو جادا. وحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، حسنه كثير من أهل العلم. طيب معنا اتصال، تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا يعني سألت مجموعة من الأشخاص، قال وقت طلقت زوجتي يعني وأنا لم أجمع بها، فهمني وهي الزوجة الآن. أعيد السؤال مرة أخرى، لم أفهم شيئا. طيب نفعل الاتصال، معذرة أنا لم أفهم سؤاله، يبدو أن أخي أجاب بسرعة. طيب إذن الطلاق سواء كان جادا أو هازلا يقع الطلاق، فانتبه انتبه نهائيا، لأن مسألة الطلاق إخواني مسألة مهمة جدا. أيضا حديث ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والعتاق والزواج في رواية، والطلاق والعتاق والرجعة في رواية، فالزواج أيضا ليس فيه شيء هزل، يعني لو أن أنت عندك ابنة، هذا ابن كبير، وبعدين قلت له بيضحك معك يقول لك زوجني ابنتك، قل يا سلام زوجتك ابنتي، قال اشهدوا يا جماعة، قالوا شهدي، بهذه الطريقة وبهذه السهولة صارت زوجة لك وخلاص انتهى وكنتم تمزحون، لا يجوز أن تزوجها لآخر حتى يأتي هذا الرجل فيقول زوجتي فلانة طالق. إذن قد تعلقت المرأة بذمة رجل، حتى لو كانت البنت صغيرة عندها سنة أو سنتين، بتزوج لي بنتك دي، قلت له زوجتها لك، شاهدين؟ قالوا شاهدين، خلاص خلاص صارت زوجة له، تكبر وتبلغ وبقى عندها 20 سنة تريد أن تزوجها، انتظر هي زوجة فلان، لابد أن يطلقها فلان أو يموت عنها وتعتد منه، لا لا تعتد لأنها لم يدخل به. يعني هذه مسائل قد يضحك الناس بها ويمزحون، وهذا لا ينبغي، هذه حدود الله، لا ينبغي أن تتعدى حدا من حدود الله عز وجل. نعم ناخذ اتصال أخانا الكريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت أسأل حضرتك سؤال. نعم. أنا مخطوبة بس خطيبي مسافر وكده، بس هو ما شافنيش. هو مسافر بس ما شافنيش. طيب. وبعد إن هو خطبني، طبعا لما خطبني كده أهلي هم اللي شافوني. فهو دلوقتي بيطلب إن هو يشوفني. كان والدي بيقول لي ما ينفعش، بيقول لي لا خلاص كلام، هو أهله شافوكي خلاص ما ينفعش إن هو يشوفك. يعني هو رجع من السفر ويريد أن هو لسه ما رجعش، هو بيقول لي حتى لو رجع مش هيشوفك، وحتى لو هو برا مش هيشوفك لأنه ما ينفعش. طيب. خلاص المشكلة الحكاية دي انتهت، الكلام ده لو كان لسه متقدم جديد. طيب أجاوبك على هذا السؤال. الأخت الكريمة تقول بأن أحد الإخوة تقدم لخطبتها وهو مسافر، وأهله أم ولا أخت ولا شيء رأوها، فهو يقول حينما يرجع من السفر يريد أن يراها، أباه يقول لا لا يراك، لأنه لو كان متقدم لك ممكن يراك. لا يا أخي الكريم، ما دام لم يعقد عليها فهي في فترة الخطوب، لابد أن يراها، لابد أن يراها، وهي تراه، ممكن هي ترفضه لا ترتاح له نفسيا، أو هو يرفضها لا يرتاح لها نفسيا، فينفصل من الآن بعد ما تدخل وهو يدخل وتعلق منه بولد، وبعد كده تفشل الحياة الزوجية فتجلس بولد. ولذلك يجب أن يراك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. نعم تفضل اتصالك يا فكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا والله احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. استحلفك بالله تجاوبني على السؤال اللي اسال حضرتك بس الحلقه دي بالله عليك. تفضل. ما حكم العمل في البنوك وحتى لو بعيد عن القروض او الائتمان؟ يعني هعمل في البنك بس بعيد عن العمل في تحت قروض او الائتمان. بنوك ربويه وانا اعيش في بلد سياحيه، فمعظم المجالات الشغل هنا متاح ان العمل في السياحه، فهل انا لو عملت في السياحه بعيد عن الخمور وبعيد عن اي او بعيد وفي مجال مثلا يعني هعمل محاسب في فندق او هعمل اي شيء بعيد عن التعامل المباشر في السياحه، فهل هذا حلال ام حرام؟ ايوه ماشي. بالنسبه لاخينا الكريم اجيبك ان شاء الله تعالى. الاخ الكريم بيسال سؤالين، السؤال الاول هل يجوز العمل في البنوك الربويه؟ الجواب لا يجوز العمل في البنوك الربويه وان لم يباشر الربا بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الربا لم ينهى المرابي وحده، وإنما لعن في الربا خمسا، فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، كل هؤلاء ملعونون، فلا يجوز العمل في البنك الربوي بأي حال من الأحوال. ثم يسأل السؤال الثاني فيقول هل يجوز العمل في السياحة؟ السياحة فيها مجالات كثيرة، فهو سأل عن مجال واحد منها وهو هل يجوز أن يعمل في فندق سياحي؟ نقول نعم يجوز أن تعمل في فندق سياحي بشرط ألا يقدم خمرا، ألا يكون الفندق يقدم خمرا، وألا يكون في مخالفات شرعية كصالة ديسكو ونحو ذلك. فلو كان الفندق يقدم خمرا أو في صالة ديسكو أو نحو ذلك فلا يجوز أن تعمل في هذا الفندق حتى لو لم تباشر الخمرة بنفسك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو أنه مثلا بيبيع أشياء للسياح أو يبيع كذا خارج الفنادق السياحية أو ليست له علاقة بهذا الفندق الذي يقدم خمرا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. طيب الإجماع. طيب قبل الإجماع نأخذ أخانا أحمد. ماشي تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحبك الله يا شيخ. أحبك الله لله. السلام عليك شيخ، تفتيني في هذه المسألة. أخي كان في مشاكل بينه وبين زوجته وكانت غضبانة عن بيت أهلها من 4 شهور، وفي أثناء بنحاول نكلمه فرد على والدته قال لها وعليا بكذا ما يدخل البيت، فوفقنا الله سبحانه وتعالى إن احنا رجعناها البيت من يومين، فإيه وضع اليمين الحلف ده؟ هو قال عليا الطلاق ما يدخل البيت. أيوة فهمت. والكلام ده قاله منذ كم يوم؟ من خلال 4 شهور اللي فات. يعني قال عليها الطلاق ما يدخل البيت؟ ايوه. ودخلت البيت اليوم؟ من يومين. يبقى من يومين الان وقع الطلاق لو كان طلاق، فتسأله الان تقول له حينما قلت عليها الطلاق ما يدخل البيت هل تقصد ان دخلت تطلق ام تقصد يمينا وتهديدا على كلام شيخ الاسلام؟ ان قال اقصد ان دخلت تطلق تقع طلق، وإن قال أقصد يمينا وتهديدا يطعم 10 مساكين ولا تحسب طلقة، وهذه 4 شهور كلها لم يحلف فيها لم يقع فيها يمين ولا شيء، يبقى كما ذكرت لك اطعم 10 مساكين 10 كيلو رز أبيض ودجاجتين أو 2 كيلو لحمة يوزعهم على أسرتين، أسرة خمسة وأسرة خمسة. تمام؟ تمام. هذا إذا لم يقصد طلاق. أما إن قال كنت أقصد طلاقا فقد وقعت طلقة، يقول رجعتك لعصمتي وشاهد اثنين وتحصل طلقة ولا يكفر شيئا. اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. لو سمحت بغينا رقمك لو سمحت. الرقم عند الكنترول 010-50-618-50. بس كده، هو ده السؤال. طيب، على كل حال ننتقل إلى الرجل إذا قال لزوجته، هذا الإجماع الرابع والخمسين بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إن حط فأنت طالق فإنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. هذا الطلاق يا أخواني المعلق، يقول إن حط فأنت طالق. لو قال الرجل لزوجته إن حط فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم يقع الطلاق، مجرد ما يبدأ الحيض يقع الطلاق، تطلق منه. كذلك إن قال لها إن ذهبت إلى بيت عمك فأنت طالق، مجرد ما تذهب يقع الطلاق. إن قال لها إن ذهبت إلى العمل فأنت طالق أيضا، يظل الطلاق معلقا، فإن ذهبت وقع. وهذا ما يسميه الجمهور بالطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع الشرط. إن كلمت فلانا فأنت طالق، فإن كلمته تقع طلقة، تقع طلقة. ولذلك ينبغي للأخت المسلمة أن تنتبه جدا لو أن زوجها علق عليها طلاق، تحاول أن لا توقع هذا الطلاق، وأنت كذلك حاول أن لا تعلق طلقات على زوجتك. الإجماع 55 بعد 400، وأجمع على أنه إذا قال إن حط حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس فقال يحنث حين تكلم، يعني يقع الطلاق في الحال. الإمام ابن المنذر من ذكائه، لأن الفقهاء دول أذكاء الدنيا، الإمام ابن المنذر رحمه الله بيفرق بين كلمتين. لو قال الرجل لزوجته إن حط فأنت طالق، وقال آخر إن حط حيضة فأنت طالق. في المرة الأولى مجرد ما ينزل عليها دم الحيضة تطلق، في المرة الثانية لا تطلق حتى تنتهي الحيضة وتغتسل منها، لأن في المرة الأولى قال إن حط فأنت طالق، إن حط حيضة فأنت طالق. طيب، ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ أهلا مرحبا بكم. عامل ايه يا سيدنا؟ بخير ونعمة والحمد لله. تمام تمام، الله يحفظك ويرعاك. وقال لحضرتك يا سيدنا، ايوه، بالنسبة لقضاء التعويضات. ها؟ بالنسبة لقضاء التعويضات. ايوه، بالنسبة لقضاء التعويضات. الايه؟ الشيكات على بياض؟ علي الصوت شوية لو سمحت. حكي بقى اعتبر فيها. معلش اعد السؤال مرة اخرى، بارك الله فيك. طيب، شكرا لك. يبدو ان الاخ يعني الصوت لم يصل اليه، الصوت لم يصل اليه ولم افهم ماذا يريد ان يقول. طيب، الإجماع الذي معنا قلت لكم فرق العلماء بين قوله إن حط فأنت طالق، إن حط حيضة فأنت طالق. فالأولى تطلق مجرد نزول الحيض، والثانية لا تطلق حتى ينتهي الحيض. الإمام مالك بن أنس، ابن أنس رحمه الله له رأي آخر، يرى أنه لو قال إن حط فأنت طالق تطلق في الحال، في الحال. ليه؟ لأنها ستحيض ولا بد مثلا، تطلق في الحال. أو أنه رأى أن هذا طلاق والطلاق لا يؤجل، هذا على قوله رحمه الله، لكن قول الجمهور أقوى كما ذكر. الإجماع 56 بعد 400، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه من طلق زوجته نصفا أو ثلثا أو ربعا أو سدسا أنها تطليقة واحدة. يعني لو قال لا أنت طالق نصف طلقة، أو أنت طالق ربع طلقة، أنت طالق ثمن طلقة، الإجماع على أنها تقع طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يبعض ولا يجزأ ولا يستهزأ به ولا يسخر منه، لأنه حد من حدود الله تبارك وتعالى. الإجماع 57 بعد 400 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثة وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب ولا حد على الرجل. أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثة يعني في الطلقة الثالثة التي لا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غير وبعد المرة الثالثة جامعها هي لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر لا تحل له جامعها وهو يجحد ذلك يعني ينكر أنه يفرق بينهما ولا حد عليه لا يحد حد الزنا لأن في شبهة هنا قد يظن أنها ما زالت على عصمته وأنت تعلم أن الحدود تضرب الشبهات لكن يفرق بينهما. الإجماع 58 بعد 400 وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له لو واحد سفيه وقال لزوجته أنت طالق تطلق من هو السفيه؟ السفيه هو الذي لا يجيد التصرف المالي عاقل بالغ رشد لكن سفيه يعني سفيه يعني يبيع الشيء الذي يساوي 100 ب20 ناس يضحكون عليه يشتري الشيء الذي يساوي 50 ب100 هذا يسمى سفيها لا يستطيع أن يماكس لا يستطيع أن يبيع أو يشتري فهذا الأمر هذا السفيه تصرفاته المالية عليها حجر يحجر عليه السفه لكن تصرفاته بين زوجته لو قال أنت طالق تقع طلق أو زوجني ابنتك وكذا يقع زواجا أو زوجتك ابنتي يقع زواجا فهذا يقع طلاقه. وانفرض عطاء بن أبي رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. هذه الرواية رواها عنه عبد الرزاق لكن قول الجمهور بأنه يقع طلاقه هو القول الأقوى لأنه عاقل ولم يرفع عنه القلم إنما حجر عليه فقط للسفه لأنه لا يستطيع أن يتصرف التصرف المالي. الإجماع 59 بعد 400 وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج على ما جاء به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أخونا إسلام تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. أهلا بحضرتك. بقول لك يا شيخ كان في بس مشكلة بيني وبين زوجتي. أيوة. من خلال 3 سنين فأنا طلقتها فيها كانت طالق. تمام. ففي من خلال 3 أيام حصل بيننا مشكلة تانية وهي كل شوية تطلب مني الطلاق على مدار 3 سنين دولت وأنا ماسك على الكلمة ديت خالص. فحصل إن أنا بعد ما هي قالت تقول لي إحنا هنفصل بيننا وبين بعض ومش عايزين نعيش مع بعض وكلام من ده. فأنا طبعا حرقت دمي بالكلام ده فأنا قلت لها طب عليا طلاق أنا بقى لازم أطلقك المرة دي. وقفت معاها السكة. فهل ده يبقى فعلا طلاق ولا دي كفارة ولا إيه؟ أنا مش عارف. أنت ناوي تطلقها ولا لأ؟ أنا كنت نيتي ساعتها طلاق. عشان تتعلم أدب فيها. ماشي قلت لها لازم أطلقك الثاني أطلق ده. ما هي الكلمات التي نطقت بها أخي إسلام؟ علي الطلاق أطلقك المرة دي. التي تطلق المرة دي. طيب خلاص بالنسبة لسؤالك بارك الله فيك هذه لا تحسب طلقة لأنه حينما يقول علي الطلاق لأطلقك يعني سوف أطلقك ثم بدا له أن لا يطلقها وتصالحة فهذا لا يقع طلق هذه لا تقع طلق لكن كلمة علي الطلاق كفر عنها كفرة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة لكن أنا أقول لك يا أخي الكريم كلمة أوجهها لك وكلمة أوجهها للأخت زوجتك أنت تعلم أن النساء ناقصات عقل ودين ممكن المرأة تغضب وكذا وكذا وتمشي بعاطفتها فلا بد أن تكون أنت أعقل ولا تمشي معها في الكلام لأنه ممكن تضايقك فتطلقها فتخرب الحياة وتندمى بعد ذلك وأقول لزوجتك الكريمة يا أختي الكريمة لا يجوز أن تطلب الطلاق من زوجك هل تعلمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة إذا لا يجوز أن تطلبي الطلاق إلا إذا وقع عليك ضرر شديد جدا جدا لا تتحملي معه الحياة مع هذا الرجل فحينئذ أباح الإسلام لها أن تخلع نفسها أو أن تطلب الطلاق إذن فعليك يا أختي الكريمة ألا تجعل الطلاق على لسانك، قوله مش مكلماك مش عملاك كلام من ده، أي كلام آخر غير الطلاق، لأن الطلاق هذا يخرب البيوت. وأنت كذلك بارك الله فيك حاول أن تمسك نفسك، لكن هذه لا تقع طلقة لأنك أنت وعدتها أنك ستطلقه، فممكن توفي بالعهد وتطلق، ولا توفي بالعهد ولا تطلق، لا تقع طلقة إن شاء الله. طيب ننتقل إلى الإجماع 59 بعد 400. أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة أنه لا تحل له، أنها لا تحل له إلا بعد زوج، يعني إلا بعد زواج صحيح، على ما جاء به النبي، على ما جاء به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وانفرد سعيد بن المسيب فقال إن تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. لا، المجموع الجمهور ويكاد يكون إجماع على أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى ورجعها والثانية ورجعها والثالثة لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غير. لو عقدت على زوج آخر ثم حدثت مشاجرات وطلقها، هل يجوز أن ترجع للأول؟ لا، لا ترجع له بالعقد، لا بد من زواج صحيح تدخل به ويدخل بها. قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أرادت أن ترجع لزوجها الأول وقد دخلت بالثاني بعد ثلاث طلقات، دخلت بالثاني وقالت يا رسول الله ما معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أكرمكم الله لا يستطيع أن يجامعه، فقال لا، أي لا تحلين للأول حتى تذوق عسيلته وذوق عسيلتك، يعني حتى يتم الجماع الصحيح سواء مع هذا أو مع غيره أكرمكم الله. إذن لا يجوز للمرأة أن ترجع إلى الأول إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا، بشرط أن لا يتزوجها الثاني لإحلالها الأول، لا يكون هذا قصد ونيته، إنما طلقها ثلاثة وانقضت عدته فتزوجها رجل بنية دوام العشر وبعد مدة مات عنها، يجوز أن ترجع إلى الأول يطلق يتزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد، أو أن يطلقها الثاني بغير قصد إحلالها للأول فيجوز حينئذ أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد. الإجماع 60 بعد 400. وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة ثلاثا قضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها لم ينكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. طيب معنا اتصال. أيوة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا كريم. شيخ بارك الله فيك. الذي طلق زوجته ورجعها بدون شهود، طلق زوجته وين؟ ورجعها بدون شهود. رجعها بدون شهود. نعم. بارك الله فيك. طيب حاضر نجيبك إن شاء الله. الأخ الكريم يسأل يقول لو أن رجل طلق زوجته ورجعها بدون شهود، يعني حينما رجعها نحن نقول يستحب الإنسان إذا رجع زوجته يقول أشهدك يا فلان أن أرجعت زوجتي العصمة، أشهدك يا فلان أن رجعت زوجتي فلان العصمة، هب أن هذا الرجل لم يشهد على ذلك قال لزوجته رجعتك العصمة، هل يحسب رجعة ولا لا بد من الشهود؟ الصحيح أنها تحسب رجعة، لكن يكره له ذلك أنه يستحب له أن يشهد، لكن الرجعة رجعة صحيحة بارك الله فيك. طيب الإجماع الذي معنا إجماع مهم جدا، لو قال الحر للحرة لزوجة الحرة أنت طالق طلقها ثلاثا ثم انقضت عدتها وبعد ما انقضت عدتها تزوجها آخر بنية دوام العشرة وبعد ما تزوجها مات عنها أو طلقها لأمر أو لغيره ثم جاء الأول فخطبها وتزوجها، إذا تزوجها الأول تكون معه على طلقتين ولا ثلاثة؟ تكون معه على ثلاث طلقات، يعني يستأنف بها طلاقا جديدا، لو طلقها المرة الأولى يبقى باقي له طلقتين، الثانية تقول طلق، وهكذا. هذا معنى هذا الإجماع. وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق الحرة ثلاثة ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها أي الزوج الثاني وانقضت عدتها أي من الزوج الثاني ثم ينكحها الأول تزوجها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. ثلاث تطليقات يعني يبدأ يستأنف بها ثلاث تطليقات. طيب لو فرضنا أنه طلقها طلقتين أو رجل طلقها طلقة ورجعها طلقة الثانية ولم يرجعها راح عند المأذون وخلص الطلقة الثانية ثم تزوجت غيرها وطلقها الثاني ورجعت للأول ترجع بطلقة واحدة ولا بثلاث؟ ترجع بثلاث تطليقات. ترجع بثلاث تطليقات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.